إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس العاشر من هذه السلسلة التي سميناها فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، والذي يوافق يوم الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول 1441، والذي يصادف 26 من شهر نوفمبر 2019. في الدرس الماضي سبق لساني كما يسبق أحيانا بسبب سيلان الذهن وتراكم المعلومات، فذكرت أن جحا هو الذي قيل له حدث، فقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان من المؤمن في المؤمن إذا يعني أحرزهما دخل الجنة. ثم سكت. قال: هي. قال: أما واحدة فنسيها عكرمة ونسيت الثانية. هذا لم يكن جحا، إنما هذا هو أشعب. تعرفين أشعب المحتال اللي هو بتاع الأكل اللي دايما أكل ومتطفل، هذا هو أشعب. لكن أنا سبق لساني قلت جحا، يعني يمكن للتقارب الشخصيتين. يعني الحاجة الثانية أنه أنا أتكلم عن سفيان الثوري، سبق لساني أيضا وقلت الرشيد طلبه وبحث عنه، والحقيقة لم يكن الرشيد، لأن الرشيد جاء متأخرا. أنا هنا بسمع الفيديو الحقيقة استغربت، يعني الرشيد هارون الرشيد متأخر، يعني كان في زمان محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة والشافعي ومالك والطبقة دي، تمام، كان هارون الرشيد في تلك الطبقة. إنما سفيان الثوري مات قديما، مات قبل ذلك في أيام أبي جعفر المنصور. الرشيد يمكن جاء بعد كده يعني، إنما أبو جعفر المنصور هو اللي كان في أيام سفيان الثوري. فأنا الحقيقة يعني أحيانا يسبق لساني كما قلت بسبب سيلان الذهن وتراكم المعلومات بعضها لبعض، بل أحيانا قد أخطئ في بعض الآيات، يعني قد أنسى جزء من آية أو نحو ذلك. يعني دي المشكلة، دي الحقيقة مشكلتها، أو هذا السيلان الذهن ده مشكلته، إن أنا الآن في هذا المجلس صححت الخطأ بتاع المجلس الماضي، يبقى الخطأ في المجلس الماضي والصواب لا يصل إلى من؟ إلى المستمع. يعني ده المجلس العاشر، المجلس التاسع سمعه أناس ثم لا يظفرون بالمجلس العاشر، فيبقى الخطأ كما هو، كما ذكر عن الجاحظ أبو عمرو أبو عثمان فسر يوما بيتا قالته إحدى الأعربيات تقول: منطق عذب وتلحن أحيانا، وخير الكلام ما كان لحنا. الأعربية بتقول كده، فهو فسر هذا البيت وقال إيه؟ قال: يستعذب اللحن من الجواري. الجواري اللي هي البنت يعني أو المرأة، قال لك يستعذب منها الكلام المكسر. لما تروح تكسر في الكلام يبقى دمها خفيف، تبقى حلوة. يعني لما تقول بدل صغير تقول صغنون مثلا أو صغنن أو الكلام ده، بيبقى شكلها إيه؟ حلو. الجاحظ فهمها كده: وخير الكلام ما كان لحن. اللحن أصلا هو الخطأ، يقال فلان لحن في الكلام يعني أخطأ فيه. يقول لك اللحن في القرآن كذا كذا كذا، يعني خطأ في القرآن، فاللحن هو الخطأ. فهي بتقول منطق صائب وتلحن أحيان، تمام، وخير الكلام ما كان لحن. طب ازاي يبقى خير الكلام وهو غلط؟ ما يبقاش خير الكلام. الجارية قصدت معنى آخر، قصدت التورية، ما تقولش الكلام صريح، تقول الكلام متغطي، تمام. فالتورية أصلها معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب. إذا قلت الكلمة اللي هي كلمة من التورية فالمستمع يفهم المعنى البعيد، تمام، يفهم المعنى القريب وأنت تقصد المعنى البعيد. لو دعيت حد للبيت عندك فقال إني صائم، أقرب معنى الصائم إيه؟ ممسك عن الطعام والشراب. لكن ممكن يكون صائم عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني إذن كلمة الصيام لها معنيان، أقرب معنى يتبادر إلى ذهنك كمستمع الإمساك عن الطعام والشراب، أبعد المعاني اللي أنت تقصده، تمام. ولست في هذا كاذبا. لو واحد مثلا دعاك وانت شاكك في أكله أو مش عايز تأكل عندك فقلت إني صائم، مع أنك أنت صائم ولا حاجة، طب إيه تأويل الكلام إني صائم عن أكلك عن طعامك؟ أي معنى أنت تقصده في ذهنك، تمام، ده المراد. لكن اللي بيستمع يقصد المعنى الإيه؟ المعنى القريب. ده اسمه التورية، الكلام التورية، أنت تقصد المعنى الإيه؟ البعيد. فالجارية بتقول كانت بتحب يعني واحد ولا حاجة، فقالت أفضل الكلام المتغطي عشان ما يتكشفش، ما لو قالت كذا كذا كذا كذا هتتكشف، فهي عايزة تقول كلام ومتغطي، تمام. فظاهره اللحن، ظاهره الخطأ لأنه على خلاف مقصود المتكلم، تمام. فده الجاحظ إيه فسر البيت بكذا، أنه يستعذب القول اللحن من إليه من الجواري. فقيل له لا، لا هي تقصد كذا وكذا وكذا. فقال الكلمة التي أقصدها بقى، قال كيف لي بما سارت به الركبان، أنا ألفت الكتاب والركبان خدوا الكتاب ووزعوا على بعض، أجيبهم أنا منين بقى؟ كل واحد خد الكتاب ومشي، ما عرفش أجيبه بعد كده. فهو الإشكال في يعني الذي يحدث أحيانا من الكلام المتكرر وفي سخونة وتتابع الكلام ده، الإنسان أحيانا قد يخطئ فينسب هذا إلى هذا إلى آخره. فأنا منبه على هذا عشان أي حد يجد يعني خطأ في أي فيديو ولا حاجة يعرف إن إيه، إن قد أكون تراجعت أو أنا أخطأت أو نحو ذلك. يعني درسنا هذا المساء في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكون في الدنيا كأنك غريب. لكن يجمل بنا أن نلحق الماضي بالحاضر. ده الحديث ده ثالث باب في كتاب الرقاق عند البخاري. شوف كيف أن البخاري رحمة الله عليه يرتب الأبواب. هو رتب الكتب ورتب الأبواب في الكتب. في كتاب الرقاق بدأ برأس المال، كن في الدنيا، حديث ابن عباس، كن في الدنيا كأنك غريب، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ده رأس مال بني آدم، أغلى رأس مال في الدنيا هو العمر الذي ستلقى الله به. فأوعى تضيع عمرك، يعني كما كان يقول بعض العلماء، أظن الحسن البصري أو الفضيل بن عياض يقول ما كان لا يصحبك في الموت فاخلع يدك منه. يعني انت النهاردة بتعمل اي عمل، بتلعب او تشتغل او الكلام ده، سؤال لك، ترى هذا الذي تفعله ينفعك في قبرك؟ اشتغل اي شغل، بتجر اي تجارة، بتعمل اي علم، اي حاجة انت بتعملها في حياتك، هل يسرك أن يصحبك هذا أو هذا ينفعك في قبرك؟ هتقول لا، أقول لك فاتركه. في جنازة من الجنازات بعض العلماء يعني كان معه رفيق يعني، فقال لرفيقه: ترى لو تكلم هذا الميت فماذا يقول؟ يقول، قال له: يقول ركعتان خير من الدنيا وما فيها. قال: فأنت الآن في المهنة فاركعهما. أنت لسه عايش يعني، أي حد بتشيعه إلى القبر يتمنى لحظة أن يكون مثلك حيا حتى يستدرك الذي فاته. طيب أنت شيعته ودفنته بس أنت لسه حي، ما كنت تخشاه أن يصحبك في قبرك فاتركه الآن. أدي معنى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون يعني خسران، يا إما صحيح يا إما فارغ. إنما فارغ وصحيح ده الغنيمة الباردة، عنده عافية وصحيح غير مشغول، ومكفي غني كويس مكفي. يبقى يستثمر رأس المال، أغلى رأس مال في الدنيا هو العمر، اللحظات الثواني، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فبدأ الإمام البخاري برأس المال لأنه كتاب الرقاق ما يرقق القلب، ما أراد أن يرقق به قلبه. يبتدي معاك برأس المال، رأس المال ده كيف تنفقه؟ هتعمل به رأس المال ده؟ ده حديث ابن عباس. أم جايب لك بعديه حديث أنس وحديث سهل بن سعد الساعدي إن الصحابة كانوا في الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا بيبنوا المسجد على حسب الروايتين والاثنين صحاح يعني، وقال لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع الناس، كان يحفر الخندق مع الناس يحفر بيده. ولعلنا نذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي ذكرناه قبل ذلك، وما بيحفر الخندق قال جابر: فاعترضتنا كودية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، الفوس مش راضية تكسرها، صخرة يعني كبيرة بيكسروا فيها ما تكسرش. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به رابط على بطنه حجرا أو حجرين من الجوع، فقال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول مش عارفين نكسرها. فقال: فقام معي أعرف في وجهه أثر الجوع، وأمسك بالمعل وضربها فكانت كثيبا أهيل، أهيل أي صارت الصخرة رملا وكانت الجبال كثيبا مهيلا، كثيبا أهيل يعني. فكان يحفر بيده. وفي بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني معه، يبني مع الصحابة، وهو يردد وهم يقولون الله، هو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فالعيش على الحقيقة هو عيش الآخرة مش عيش الدنيا. هذا الرابط ما بين حديث أنس وسالم بن سعد السعيد وحديث ابن عباس، ليس العيش ما تعيشه أنت، ما تعيشه أنت كبد، كبد ومعاناة. أبين لك الكبد ده في حاجة بسيطة جدا، رغيف الخبز اللي انت بتقطعه وتاكله وتبلعه كيف يصلك؟ الفلاح يبذر البذر ويرويه ويقعد مبيدات وعفش والكلام ده، يكبر يحصده طبعا بيروي ويعمل ويأخذ له 6 شهور مثلا، تمام، وبعدين يحصده يودي الأجران يدرسه يفصل التبن عن القمح، تمام، وبعدين ياخده يغسله يعجنه يخبزه وانت تاكله. ده رغيف خبز. كيف وصل اليك هذا الرغيف؟ كم انسان عمل فيه حتى يصلك، حتى يصلك؟ كم واحد عمل فيه؟ ده رغيف خبز واحد. فانا بستغرب جدا جدا من اللي دماغه يجيب التايهة في الكمبيوتر والدقائق والكلام ده ولا يعرف عبادة الرب، وهي من أيسر ما يكون ومن أمتع ما يكون أيضا، مش من أيسر ما يكون، معرفة الله عز وجل من أمتع ما يكون ومن أيسر ما يكون أيضا. يجيب التايهة وتلاقي دماغه واصل إلى أبعد ما يكون في العلم وجاهل بالله عز وجل، يعني عالم الذرة والفضاء الهندي

تمام، وانا معي راحلتان هما مشين على مهلهم وانا هجري على الواحد كده حصلهم ان شاء الله. تمام، لكن كما قال الله عز وجل وكان الشيطان والإنسان خذولا، يقول له يمني يمني وبعدين يورطه، اول ما يورطه يقول له انا مالك، انا ما اعرفكش، كمثل الشيطان قال الانسان اكفر، ها معروف الشيطان بيعمل ايه في ابن ادم، فكن على حذر منه، دبيبه اخفى من النمل الى النفس، دبيبه اخفى من النمل الى النفس، قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما ياخدكش كده يرميك مره واحده، ما هوش عبيط، لا ده هو حذر جدا، ياخدك خطوه خطوه. تعرف عقرب الدقايق، عقرب الثواني اهو ماشي وانت شايفه بيجري، عقرب الدقايق بتشوفه والعقرب الساعات بتشوفه هو بيتحرك، هو الشيطان عامل زي كده، يدب الى نفسك دبيبا خفيفا هو بعدين يورطك. ده اللي حصل مع كعب بن مالك، يمسك الثمره يقول فضل الله يوم، انا قادر ان الحقهم، ده انا راكب ركوب الوانا لوحدي كمان، انما ده جيش جرار يمشي بسيد اضعافهم، يروح ثاني يوم يقول فاضل يوم، يا سلام يوم ابيع احسن الثمره لما تكون طيبه وكويسه والناس هياكلوها على طول، الكلام ده هيكون احسن. فضل يدحرجه بقى يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، وبعدين قال له انت هتلحقهم، والله لو انت راكب طياره نفاسه ولا هتلحقهم، اقعد اقعد اقعد. فجلس وهو نفسه ندم، قال وهمنت ان ادركهم فيا ليتني فعلت. خلاص بدا يخذله هذا الشيطان بسبب ايه؟ الثمار، الثمار على ما يروح، وما مش عارفين انه في اي غزوه هيرجع ولا لا، ما هو رايح يموت، يا يرجع ما يرجعش في اي غزوه، فيعني يقول لما يبيع بدري بدري يكون احسن. فده اللي اخره بقى، كل شويه يقول لي فضلها شويه طيب، شويه كم يوم الطيب الى اخره. في الغزوه كانت في الوقت ده، وقد طابت الثمار والظلال، لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل تبوك ما سألش إلا عليه هو، قال ما فعل كعب بن مالك، مع أن كعب بن مالك يقول في أول الحديث والناس كثيرون لا يجمعهم ديوان، فقل أحد يغيب إلا ويظن أنه سيخفى ما لم ينزل فيه وحي، يعني الجيش مثلا 10,000 واحد غاب من 10,000 هتعرف انه غاب ازاي؟ هتقول لعله يمين لعله شمال، زي لما تروح عمره ولا حج، واحد يقول لك هنتقابل مثلا، هتقابله فين؟ هتقول مع ان انت واخوك مثلا، او انت ومراتك ولا انت وابنك، وهنتقابل في مسجد الحرام، تقول لعله هنا، لعله عند الميزاب، لعله عند مقام ابراهيم، اي لعله بقى، ما هو عدد كبير جدا ومتفرقين في كل مكان. فلما سأل عن كعب بن مالك، سبحان الله يعني لما تتأمل في هذا الحديث ترى فيه أشياء غريبة جدا. فواحد من الجماعة، أنت عارف كعب بن مالك زمان كان ملك أيام ما كان نصراني، فلما بقى مسلم بقى واحد زي الناس، لا ملك ولا أحزنه. فالملك العادة يعني هندام بقى ولابس وبتاع، معاه فلوس فيقدر يتشيك يعني وبتاع. فواحد يعني مش مبسوط من كعب فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فعل كعب بن مالك، قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، ده رجل مش بتاع جهاد ولا بهدلة زينا، ده رجل مالك، ايه اللي ما خلاش يجي؟ قال لك لابس نظيف هيتوسخ لو مشي معاه، وبعدين والنظر في عطفيه، العطفين بقى العضلات بقى والمجانس، يقعد يبص لنفسه كده معجب بروحه قوي. قال انبرى معاذ بن جبل وقال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعرف إلا خيرا. المهم فجيش العسرة كان في ذلك الوقت، هو ده مش حرمان من الدنيا، رجل عايز يحصد، اللي بقاله 6 شهور ولا قرابة سنة بيزرع في حاجة معينة ومستني الثمار تطلع عشان يبيع، جاءت الغزوة في هذا اليوم. الصحابة مش كعب بن مالك بس اللي كان عنده بستان، غيره من الصحابة كان عنده زروعات وناس عندهم تجارات أيضا، ساب التجارة ساب الزروع وانطلق إلى الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة بيصبرهم، بيقول لهم لئن فاتكم ما فاتكم من الدنيا فلم يفتكم شيء على الحقيقة، لأن العيش في الحقيقة هو عيش الآخرة. يوم يأتي المفرط المجرم يقف على شفير النار يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فين حياته؟ اللي هي الآخرة، في الجنة أو في النار؟ ما هي حياته كده، اللي في الجنة في النار. يقول يا ليتني، كيف قضى عمره هذا المسكين؟ يا ليتني قدمت لحياتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العيش عيش الآخرة على الحقيقة، كأنه قال لا يضركم ما فاتكم من الدنيا وأنتم في طاعة الله عز وجل. ده أول باب البخاري رحمه الله عقده. وبعدين جايز أنت ما تفهمش مراد الإمام البخاري إنه جاب الحديثين وراء بعض عشان يقول لك ما هو العيش على الحقيقة، فعقد لك الباب الثاني إذا ما كنتش يعني واخد بالك. قال باب مثل الدنيا في الآخرة، أهو ده مباشرة، مش عايز تأويل ولا عايز تأمل ولا شيء من هذا. باب مثل الدنيا في الآخرة. طيب الدنيا اللي انت عايش لها ووكدك وسدمك وهي جيراك على هذه الدنيا كم تساوي؟ كم تساوي؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد من شداد مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم وضع إصبعه في اليم، اليم البحر يعني، فلينظر بما يخرج. أنت عايز تغرف من البحر فقمت عامل إصبعك كده في البحر، طلع بكام جردل؟ الصباع ده طلع بكام جردل ولا كام فنطاس؟ ها؟ قطرة، قطرة بالنسبة للمحيط كم تساوي؟ خلي بالك الدنيا الآخرة أقل من كده، أقل من كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقرب بس المعنى، يقرب المعنى، ولا الدنيا لا تساوي أصلا شيئا في الآخرة، لا تساوي بتاتا. بس الضرب المثل لابد يكون فيه منظومتين يعني، حاجة قبل حاجة، ضرب المثل مشبه ومشبه به يعني. الدنيا أقل من القطرة دي. والحديث الثاني لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لأنه ما يستاهلش، ما يستاهلش يعني، يأكلون خيره ويعبدون غيره، يستاهل إيه ده؟ ده ما يستاهلش النفس اللي بياخده. طب جناح البعوضة لو جبت أحس ميزان، أكبر ميزان حساس في الدنيا، ميزان الذهب مش كده؟ حط جناح بعوضة في ميزان الذهب شوف هتوزن قد إيه، ملهاش أي قيمة فعلا. فالإمام البخاري عقد القصة دي. الباب الثاني، شوف الأبواب إزاي بتدي لبعضها. الباب الثاني مثل الدنيا في الآخرة، أورد فيه حديث سهل، الآية آية سورة الحديد اعلموا أنما مثل الحياة الدنيا، إنما أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا، وجاب حديث سهل بن سعد الساعدي صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وإحنا قلنا الصوت عصاية، لو لك عصاية في الجنة، تعرف مسمار جحا؟ باع دار وساب مسمار كل شوية رايح على الدار، رايح فين يا جحا؟ اطمن على المسمار. ما هو ده مسمار جحا، يقول لك الذريعة التي من أجلها يدخل الدار مرة ثانية. ليه؟ يقول لك ده مسمار جحا، هو ده نفس القصة. فأنت لك في الجنة صوت، صوت عصاية طولها مترين في عرض 3 سم، لو ملكك فعلا في الجنة هتدخلها، ما تحجبها منين إذا ما دخلتهاش؟ فلابد أن تدخلها. فصوت أحدكم في الجنة إشارة إلى أنك ستدخل الجنة. لكن أقول لك حقارة مال الصوت في الجنة التي عرضها السماوات والأرض، يطلع إيه الصوت في الجنة؟ وآخر واحد في الجنة زي ما احنا قلنا قبل كده اللي قد الدنيا 10 مرات، 10 مرات يا جماعة، 10 مرات قد الدنيا، والدنيا لم تدن لبني آدم على وجه الأرض من لدن أن خلقها ربنا إلى أن يأخذها. ما فيش حد حكم الدنيا كلها على بعضها في كل قاراتها. فلو لك أدها يا أفقر واحد، إنجاز لنا أن نقول أن في الجنة فقير، أقل واحد في الجنة أده الدنيا 10 مرات. فلما يكون نعمتان ما يكون الصحة والفرغ بتنفقها في إيه؟ في أقل من الصوت، في أقل من جناح البعوضة. والله يا إخوانا أنا أولكم، نحتاج إلى وقفة حقيقية مع النفس. العمر بيمضي، يعني أنا تجاوزت 60، العمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة. أعذر يعني قطع عذره، خلاص خلصت 60 سنة ومش واخد بالك. وأعمر الأمة ما بين 60 لـ70، هتاخد بالك أنت بقى. أعذر، الأعذر الألف بتاعت أعذر دي اسمها همزة الإزالة. عذر يعني إيه؟ التمس له عذرا. أعذر لم يلتمس له عذرا، زي عجم وأعجم، همزة الإزالة دي تزيل المعنى. أعذر الله عز وجل إلى رجل بلغه 60 سنة. الحديد ده هيجينا بعد باب ولا اثنين، تمام؟ 60 سنة اسألني أنا، مش هسأل حد تاني. صف لي الدنيا كما نسب إلى نوح عليه السلام، باب دخلت منه وباب خرجت منه. لو دخلت المستشفى تتخيل إن ما فيش حد صحيح، لو طلعت برا في الشارع تتخيل إن مش حد مريض. أنت كنت مريض أو أنا كنت مريض وبعدين عوفيت، اوصف لي مرضك، أقول لك كنت نايم وصحيت، خلص الحدوتة. العوام بيقولوا كلمة صح 100%، اللي فات مات فعلا، اللي فات مات. أنت أي حد فينا كلنا على بعضنا يبص على عمره، هل معقول وصلت 60 ولا وصلت 50 ولا وصلت 70 ولا 80؟ ده لسه أول امبارح اهو. هكذا الدنيا بتمضي، يوم بيطوي يوم، ثم يسلمك في النهاية إلى أجلك وإلى مصيرك. الدنيا في النهاية ما تسألش حاجة، اصبر على لأوائها وشدتها. ليست هناك شدة تبقى بل تزول، وليس هناك نعيم يبقى بل يزول. أي واحد كان معافى مريض شديد المرض تقول له هل مر بك عافية قط؟ يقول لك والله ما حصل، أنا ابن اللحظة، ابن اللحظة، لا ابن امبارح ولا ابن بكرة ولا ابن اللحظة اللي جاي، الساعة اللي جاية أنا شبناها، ده نفس بيطلع ويخرج، قد وأنا أتكلم أموت، دخل خرج النفس ما يدخلش، دخل ما يخرجش، وهكذا يعني. فالإمام البخاري عقد الباب الثاني عشان كده، عشان كده ما كنتش واخد بالك من الحديث بتاع أنس وسهل في حفر الخندق، لما خد بالك بقى من الباب اللي هو صدره في وشك على طول، باب مثل الدنيا في الآخرة. هتقول له طيب يا إمام أنا الحمد لله انتفعت بالتبويب بتاعك والحديث اللي أوردتها، قول لي بقى طالما الدنيا حقيرة كده، بس إحنا أولادها، نحن أولاد الدنيا، وفطمنا على لبانها. طب إحنا أولاد الدنيا وبنبنى نرضع منها لحد ما نموت، طب متى ننتهي عنها وهي أمنا ونحن الطفل وهنرضع منها؟ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كلمة جميلة جدا، يقول هناك فرق بين وعظ العالم والزاهد. الزاهد الرجل المتخلي عن الدنيا اللي هو إيه؟ مهتم بنفسه، مهتم بنفسه، سايب الدنيا وزينة الدنيا وقرف الدنيا والكلام ده. والعالم الزاهد هو الذي يزهد فيما يجب أن يزهد فيه، لكن واخد بحظ برضه من الدنيا لأن العلم مأدبه، العلم معلمه يسيب إيه ويعمل إيه، ياخد إيه ويسيب كده. قال ابن القيم رحمة الله عليه العالم يحقر الدنيا عند الناس، عفوا الجاهل، لا خلينا أقول العبارة صح، قال العالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا، والزاهد يبغض الدنيا إلى الناس وهم أبناؤها فلا يسهل عليهم تركها. لأن الزاهد يقول لك إيه؟ طلق الدنيا واتبعني. أطلقها إزاي؟ ما عرفش أطلقها ولا أعرف أستغني عنها. لكن إذا أحببت ربك عز وجل بأسمائه وصفاته سهل عليك ترك الدنيا. لما أنا وأنت نعلم أن الله عز وجل هو الغني الحميد، حميد فعيل بمعنى مفعول، أي الغني المحمود، وكذلك كل فعيل تأتي مفعول، كل حميد تأتي محمود، تمام؟ الغني الحميد أي الغني المحمود. أنا وأنت نعلم يقينا أن الله عز وجل كتب الرزق لنا جميعا وقدره لنا جميعا، لن تموت ولك لقمة على وجه الأرض، لن تموت ولك درهم على وجه الأرض يقينا، زي ما بتكلم كده وانت بتتكلم احنا عارفين الحقيقة دي. ايه اللي بيخلي البني آدم يرتشي ويسلك الحرام؟ إيمانه نظري، يعرف أن الله عز وجل غني بس، لكن قلبه لم يشرب هذا المعنى. لو القلب ده شرب هذا المعنى يستريح. طب يشرب المعنى ازاي؟ أصله خدوها من الحياة، خدوها من الحياة. واحد راح يشتغل في المباني، يبني مباني ويرفع مونة وأسمنت والكلام ده، انتوا شايفينهم واحنا شايفينهم، بيشيل قصعة المونة الأسمنت على كتفه ويطلع. بيعملوا ايه بقى لما يكون مثلا هم في الدور الخامس السادس؟ تلاقي على كل بسطة واحد واقف يدوا القصعة لبعض، لان ما فيش حد يعرف يطلع خمس ادوار بقى من القصعة، تقيل عليه، صح كده؟ وبعدين مع الايام تلاقي واحد طالع خمس ادوار لوحده بعد كده. طب ده عملها ازاي ده؟ ليه ما عملهاش في الاول؟ قال لك ما قلبه ما خدش على المجهود والضغط الدم ومش عارفين والشرايين ما وسعتش والكلام ده، فنفسه يتقطع منه لو عمل كده، خلاص. طب يبتدي يعمل الكلام ده ازاي؟ يطلع الدور الخامس ازاي؟ قال لك بالتدريب، يبتدي يدرب نفسه زي الجماعه بتوع المصارعه وبتوع كمال الاجسام ومش عارف ايه بتاع، عمره واصل كده يعني؟ لا، يشيل ايه حاجه مثلا ايه 30 كيلو وبعدين 50 كيلو وبعدين 100 كيلو وبعدين 200 كيلو و250 وهكذا، لكن ما يعرفش ابدا في الاول يشيل 250 كيلو ابدا. الايمان والتقوى والخشوع زي دي بالظبط بالظبط. انت راجل تريد ان تحب ربك عشان تزهد في الدنيا وتعرف انها حقيرة كما حقرها مولاك، قال لك هي حقيرة تبقى حقيرة، كلام نهائي، تمام؟ طيب عايز تحب ربك تعمل ايه؟ قال لك انظر الى اوسع باب في زيادة الايمان، وهو باب الاسماء والصفات. هو انت لما تقول فلان جدع وفلان ندل، قلت جدع بناء على ايه؟ على صفاته، لا على جسمه ولا على شكله ولا على لونه ولا حاجة. ده إنسان جدع، ما فيش شدة إلا واقف جنبي، فلان كده كده، فلان ندل شافني وداني ظهر. إذن لا يعرف المرء فينا إلا بأسمائه إلا بصفاته. فأنت لا تعرف ربك عز وجل إلا بصفاته. باب الأسماء والصفات أوسع باب لزيادة الإيمان، فكل اسم من أسماء الله عز وجل تتحققه وتبتدي تنظر في العلم بقى، من الذي كتب في الأسماء والصفات؟ من الذي يغوص عشان يجيب لي ما يعجب ويطرب في معنى الاسم؟ تلاقي أسماء علماء كثيرون أقربهم لنا، مثلا ابن تيمية وابن القيم، ابن رجب مثلا. وعايز أقول لك على حاجة، لو أنت عايز تزود إيمانك وأنت تريد حقا، ما أنتش يعني، عليك بكتب الزهد المسندة. المسند اللي فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كل ما تزهق هات كتاب منهم، اقرأ في هذه الكتب، شوف كيف ترجم السلف كلام الله عز وجل وكيف ترجم صفاته، كلامهم جميل جدا جدا جدا. كتب الزهد المسندة هقول لكم على أسماها وأفضلها. كتاب الزهد، أنا بقول كتب الزهد المسندة ليه المسندة؟ لأنه كلام مش عايز واحد بيفهم قوي، عايز أي حد يقرأ بس. على عادة السلف كلامهم جميل ومش عميق، مش عويص، محتاج أنك تفتح قاموس ولا تسأل عالم ولا الكلام ده، أبدا. كلام السلف مباشر لكنه على القلب على طول، يدخل القلب مباشرة. كتاب الزهد بن المبارك، الزهد الأحمد بن حنبل، الزهد الوكيع بن الجراح، الزهد الهنادي بن السري، الزهد الأبي داود السيستاني، الزهد الأبي حاتم الرازي، الأسد بن موسى، اللي البيهقي، الزهد الكبير البيهقي، وهلوم جرة. كتب الزهد المسندة كثيرة، أفضلها على الإطلاق كتاب الزهد لابن المبارك، وأكبرها كتاب الزهد الإمام أحمد، طبع لكنه ناقص، المخطوطة بتاعته ناقصة. كتاب الزهد بتاع أحمد كبير لكن مخطوطته ناقصة، فأخرجوه على المخطوطة الناقصة. إنما كتاب الزهد لابن المبارك، لا سيما الطبعة الأخيرة التي نشرها أخونا الحبيب الدكتور عامر حسن صبري، هو يسكن في البحرين الآن، عامر حسن صبري أخ فاضل من إخواننا العلماء، أخرج كتاب الزهد، أفضل طبعة لكتاب الزهد كتاب الزهد، اسمه كتاب الرقائق، هو مسميه كده كتاب الرقائق اللي يجر على المخطوطة يعني. فكتب الزهد دي ترجمة عملية لأقوال السلف وأفعالها، يجيب لك القول والفعل. أبو مسلم الخولاني مثلا من ضمن الكلام اللي بيجيبوه يعني، أبو مسلم الخولاني كان يعني رجلا مجدا، تابعيا مجدا ومتعبدا، فكان يصلي بالليل، فإذا تعب من القيام ومسك عصاية يتعكز عليها، يمسك العصاية يضرب رجله، يضرب رجليه، اوعى تكون فاكرين انه مجنون ولا حاجه، يضرب رجليه ويقول: لانتما احق بالضرب من دابتي، ايظن اصحاب محمد ان يزاحمون دونهم ان يسبقون، ويقوم يصلي. ساعات الواحد محتاج يسمع ودنه كلمه منه، كلمه منه. انت عارف المريض لما يقعد يقول عارف دي بتريح، غير انه يكتب في نفسه. ليه الإنسان بيقول بيسكت بتريح يسمعها ودانه، أو لعل حد يسمعها يخفف عنه والكلام ده. فهو لما يقول: أنتما أحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقونه، ويوم يصلي. عبيد الله بن عمر القواريري ده شيخ البخاري ومسلم، قال: ما فاتتني صلاة العتمة قط، العتمة العشاء يعني. لا تؤخذوني، عندي برد قليل الحمد لله، الله يبارك فيكم. طيب، قال: ما فاتتني صلاة العتمة قط. أنا هقول الحكاية دي بس عشان الجماعة اللي بيضيعوا صلاة العشاء جماعة أو أي صلاة جماعة. قال: فنزل بي ضيف فقمت على خدمته، ففاتتني صلاة الايه العشاء، طب اعمل ايه بقى؟ قال: فطفت على مساجد البصرة ادور على مسجد مأخر الصلاة الحق الصلاة معاه، ما لقيتش. وهو راجع للبيت قال: فخطر لي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الجماعة تعدل 25 وفي رواية 27. أم راجع مصلي العشاء 27 مرة، ما هو 27 مرة صلى العشاء في الليلة دي، ونام. قال: فنمت فرأيت أنني أركب فرسا وجماعة ركبين أفراس وعملين نتسابق مع بعض، وفرسي آخرهم، فعمل يضرب في الفرس على الأخير عشان يلحق بهم. قال فالتفت إلي آخرهم وقال لي لا تتعب نفسك ولا تتعب فرسك، فإننا صلينا العتمة في جماعة، ومن أين لك تأمين الملائكة؟ افترضنا صليت العشاء 27 مرة، انت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. طب ماشي لحقتنا وخدت 27، تجيب تأمين الملائكة منين؟ تمام، أداء صلاة عشاء. وده واحد من الصحابة، واحد من العلماء خطر ببالي أن يفعل هذا، وهو أنت عارف الصلاة تقع في المرة الأولى هي الفريضة والباقي نافل، بس هو عايز يريح نفسه يصلي عشاء 27 مرة عشان يدرك ثواب الجماعة اللي هي لا تستغرق من 10 دقائق، لا سيما الجماعة هنا في المساجد صلاتهم خفيفة، صلاتهم مش كثيرة، يعني الناس لو حب يسبح له شوية كده وبتاع وياخد راحته ما يعرفش، هو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر ما يعرفش يكمل حتى، يعني بحاول أجيب مثلا 3 تسبيحات بعد الذكر يا مثلا ما أعرفش أجيبهم. تمام، فصلاة الجماعة صلاة خفيفة يعني بتاع 10 دقائق لو الإمام يعني كان راكز كده وابن حلال يعني. فصلاة الجماعة دي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فيها حاجة مغرية جدا، يعني حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، قام. من صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة كأنما قام الليل كله، بس ضموهم الاثنين لبعض. من صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فقد قام الليل كله. مين يفوت الفجر والعشاء؟ طب مين يفوت العصر؟ ملائكة الليل ينزلوا في العصر اللي هيكونوا معاك بالليل، تمام، وملائكة النار بيطلعوا بقى وردية بغير وردية، فيسألهم ربهم تبارك وتعالى، يسأل ملائكة للنازلين لو طلعوا كيف تركتم عبادي، يقول يا رب تركناهم وهم يصلون، وللنازلين كيف أتيتم عبادي، أتيناهم وهم يصلون. فلما يكون الدفتر اللي هتتكتب فيه انك انت حاضر غير واحد ما غايب، الغايب ملوش نايب خلاص، فلا احد اطلاقا يترك صلاه الجماعه. انا اعرف من العلماء من اصيب بالكساح مش عارف يمشي، فيقول اركبوني على الدابه، يركبوه على الدابه ويسندوه، لان لو سابوها هيقع، لا يسندوه لحد ما يدخل الجامع يصلي ولا يترك صلاه الجماعه. اكبر خساره عليك واسهل ما يكون بالنسبه لك، انت خسران ايه؟ ما انت قاعد، ما انت بتعمل ايه؟ قول لي بتعمل ايه؟ ما هو العمر الذي تضيعه بلا فائده؟ يوم يندم المرء. يا جماعه الاشكال ان العقوبه نار، نار مش الم ولا المين ولا شلوت ولا الكلام ده، العقوبه نار وقودها الناس والحجاره. عايز تعرف الحدوتة دي هات شمعة يا أخي، مش هقول لك بوتجاز ولا الكلام ده، هات شمعة وحط إيدك عليها، أضعف ما يمكن من النار، نجيب شمعة هل تطيق أنك تحط إيدك عليها؟ طب ما أنت عارف الحقائق دي، إيه اللي ماذا هذه الغفلة؟ بنعمل إيه؟ ماذا نفعل في حياتنا؟ كتير من أوقاتنا ضيعة بلا فائدة. فلذلك الإمام البخاري عقد هذا الباب عشان يعرفها حقيقة الدنيا، اللي انت قطعت أرحامك بسببها، عديت أخوك بسببها، أبوك أمك إخواتك جيرانك عملت كل اللي انت تعمله بسببها، وهي لا تسوي جناح بعوضة. ايه الهبل اللي احنا بنعمله ده؟ ما هذا الشطط اللي احنا بنعمله ده؟ ما يليق بواحد عاقل ركب الله فيه آلة العقل انه يتصرف هذا التصرف؟ لابد ان يفعل شيئا مفيدا مفيدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر صحيح مسلم بيقول له أعمل إيه يعني من الخيرات، قال له أعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فكل ما يقول له أعمل كذا يقول له إلا ما أستطع، يقول له فأعمل كذا، يقول له فإلا ما أستطع، يقول له أعمل كذا فإلا ما أستطع، قال له أعمل كذا، تمام، لحد آخر مرحلة قال فإلا ما تستطع، قال له احجج الشر عن الناس، شرك خليه في نفسك، إذا ما كنتش عارف تعمل المعروف أن تفعل أي شيء منافع الشر اللي عندك ده ما تطلعوش على خلق الله، فإنها صدقة لك. يعني حتى الشر اللي عندك لو أنت حجزته عن الناس ولم تؤذي الناس عبادة لله عز وجل هتاخد صدقة عليها يا أخي، برغم أن الصدقة ما تجيش إلا واحد أثبت عملا. طب اللي حجز الشر اللي عمل إيه؟ حجز الشر ما عملش حاجة، ألا تاخد بها أجر برضه؟ زي من هم بسيئة فلم يعملها قال اكتبوها له حسنة، ألا ده هم بسيئة، الحسنة واحد عمل حاجة مفيدة يتقرب بها إلى الله. قال لك إذا هممت بسيئة فلم تعملها قال الله عز وجل لملائك اكتبوها حسنة. ليه؟ قال الله عز وجل فإنه تركها لأجلي. هو أنت لك هوى في حاجة معينة والحاجة دي أنت قادر على أن تفعلها وبعدين تركتها، لماذا تركها وروحك فيها ونفسك فيها؟ قال تركها لأجلي، وفي الرواية الثانية قال تركها من جرايا، تركها لأجلي. دي الدنيا خلاص عرفناها. فواحد قال للإمام البخاري والله يا إمام أنا فعلا فهمت قصدك من التبويب ومن الأحاديث التي أوردتها، بس قول لي بقى الدنيا دي طالما حذرتني منها وقلت لي إنها رخيصة وتافهة والكلام ده أكيد الدنيا دي هتغرني، قول لي بقى العقبات اللي هتقابلني في الدنيا عشان أخد بالي منها. فعقد الباب الثالث لهذا، قال باب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أول حاجة أنت تاخد بالك منها أو تعملها لنفسك يعني كن كأنك غريب أو عابر سبيل. ده الباب الثالث اللي الإمام البخاري بوابه، أول آفات الدنيا. هيجيب لنا بعد كده شوية آفات خطيرة جدا بعضها خفي يعني. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت، ده تفسير غريب أو تفسير عفوا تفسير عابر السبيل، قال وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. في بعض الروايات الأخرى فإنك لا تدري ما اسمك يا عبد الله غدا. طب اسمه غدا هيبقى ايه؟ المرحوم، ادي الاسم بتاعه، هو اسمه علي ولا اسمه ابراهيم ولا اسمه زيد، بكرة اسمه المرحوم. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. الحديث ده الحقيقة في مشكلة حديثية، وطبعا طالما انكم موجودين ويعني بنشرح البخاري يعني حاجة ضخمة كبيرة، فلا بد لي غصب عني أن أتكلم أحيانا في شيء من المصطلح علم الحديث اللي هو لازم تفهمه عشان تفهم البخاري. هو صح يعني بعض الجلوس قد لا يعني هذا ومش متخصص ولا الكلام ده ولا بيدرس البخاري ولا القصة، مش متخصص قصة اني احيانا انت مضطر ان تمشي على حد الموسى غصب عنك. فانا اللي بعمله ببسط ويسر جدا جدا الفكرة والمعلومة بحيث ان اقل الناس فهما يفهمها. صح مش هتزبط دماغك انا عارف، الا اذا كنت طالب علم، ده الغنيمة الباردة بالنسبة لطلبة العلم. لكن العامي مش هيزهد دماغه بس هيفهم، عشان لما أقول لك كذا تقول أنا فاهمها، بعد يومين ثلاثة حطري من دماغك. مش مهم، أنت لا تتعبد الله عز وجل بعلم الحديث بعلم المصطلح مش مشكلة، أما حاجة المعاني التي نبرزها أحيانا من الإيه من النصوص. شيخ البخاري هنا هو الذي قال إبراهيم بن معقل النسفي أحد رواة صحيح البخاري